والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فإن أحضره قبل محله أو في غير مكان الوفاء فاتفقا على أخذه جاز. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن أحضره، أي أحضر المسلم فيه الذي اشتراه إلى أجل محدد، فأحضره قبل محله، اتفق على أنه يسلمه الرطب مثلا في أول شهر رجب، فأحضر الرطب في شهر جماد الأولى أو جماد الآخرة قبل الوقت بزمن، أو في غير مكان الوفاء، اتفق على أن الوفاء في الطائف مثلا فأحضره إليه في مكة، فاتفق على أخذه، يعني رضي المسلم أن يستلمه في هذا الوقت أو يستلمه في هذا المكان، ورضي المسلم إليه بأن يعجله شهرا أو أقل أو أكثر، أو أن يسلمه إياه في مكة وإن كان الاتفاق على التسليم في الطائف، جاز ما دام تراضيا على التقديم أو التسليم في غير مكان العقد والاتفاق، جاز ذلك، لأن المسألة ترجع إليهما وهما مسلم ومسلم إليه، وحضر المسلم فيه فسلمه فاستلمه فلا بأس عليهما. نعم. وإن أعطاه عوضا عن ذلك أو نقصه من السلم لم يجز، لأن وإن أعطاه عوضا عن ذلك، قال اتفاقنا على التسليم في شوال والآن أنا أسلمك إياه في رمضان، ومن المعلوم أنك إذا استلمت هذا الشيء في رمضان تستفيد منه أكثر، فأريد أن تدفع لي مبلغ حتى أسلمك المسلم فيه في رمضان، فلا يجوز هذا، لأن هذا من شراء الأجل. معنى شراء الأجل يعني كان يقول الأجل في شوال، فأنا أعجله لك لمدة شهر أو شهرين بمبلغ كذا وكذا، فهذا لا يجوز. أو نقصه من السلم لم يجوز. قال مثلا لاتفاقنا على أني أسلمك 100 كيلو من البر في شهر شوال، فأنا أريد أن أسلمك البر في شهر رمضان تستفيد منه في رمضان، لكن بدل 100 كيلو ننقص 10 عن هذا الشهر الذي عجلنا فيه التسليم، لم يجوز. إذا أراد الزيادة أو النقص ما جاز، وإنما لابد أن يكون على نفس السعر بلا زيادة ولا نقص فلا بأس. نعم. لم يجوز لأنه بيع الأجل أو الحمل. بيع الأجل أو الحمل، يعني يقول مثلا الاتفاق على أني أسلمك إياه في الطائف، أنا أحضره لك في مكة وفر لك الحمل، لكن أريد أن تدفع لي مبلغ 100 ريال عن هذا، أو أريد أن أنقصك من 100 كيلو أسلمك 90 في مكة، بدل أنك تستحق علي 100 كيلو في الطائف أنا أريد أن أنقلها إليك وأحملها إليك في مكة. ومن المعلوم أنني إذا سلمتك إياها في مكة أنك تستفيد وتستريح من مؤونة الحمل، لكن أريد مؤونة الحمل تكون مناصفة بيني وبينك، تعطيني 100 ريال أو أنقصك عن 100 كيلو أعطيك 90 مقابل الحمل، لم يجوز. نعم. وإن عرضه عليه فأبى أخذه لغرض صحيح، مثل أن تلزمه مثل أن تلزمه مؤونة لحفظه أو حمله أو عليه مشقة، أو يخاف تلفه أو أخذه منه لم يلزمه أخذه. وإن عرضه عليه المسلم إليه قال الرطب الذي اتفقنا عليه جاهز، متى المحل؟ المحل في 1 رمضان، والكلام هذا في 1 شعبان، قال الرطب الآن جاهز ونحن قد اتفقنا على التسليم في 1 رمضان، فأنا أريد أن أسلمك إياه. قال لا يا أخي، يقول بدل ما يكون في رمضان أعجله شهر أنت مستفيد. قال لا يا أخي ما أريد، سلمني إياه في رمضان. فترافع إليك، هذا يقول سلمك نصيبك حقك، والآخر يقول لا بقي على زمن شهر يا أخي ما أريدها الآن. إذا جلس بين يديك تقول للمسلم لما لا تستلم حقك وقد حضر، حقك يحل في رمضان والآن يسلمك إياهم في شعبه تستفيد شهر. قال لا يا أخي ما استفيد، أخسر علي ضرر في استلامه في شعبان. ولما ما نوع هذا الضرر؟ نعم، إذا استلمت الرطب طري في 1 رمضان بعته في رمضان واستفدت، وإذا استلمت الرطب في شعبان ما حد يشتري مني رطب، الرطب مطلوب للإفطار فالناس يبحثون عنه في رمضان، فأنا أريد في رمضان، أصل الاتفاق بيني وبين صاحبي أنه يسلمني إياه في 1 رمضان، أنا في 1 رمضان أخذه وأدخله السوق مباشرة وأبيعه، أما إذا استلمته في شعبان فأنا أتعب فيه ويلزمني حفظه وتثليجه وإلى آخره، يترتب على استلامي إياه مصاريف يا أخي ما أريده. نقول لك حق في هذا، وجهة نظرك صحيحة، أنت يا صاحب الرطب اللي بيده الرطب احفظ الرطب حتى يحل الوقت وسلمه. نقول كيف أحفظه يتعبني؟ يقول بيعه يا أخي وفي 1 رمضان تشتري رطب وتسلم صاحبك، لأن صاحبك ذكر وجهة نظر صحيحة، تأخير له فائدة مستفيد من التأخير. أو يقول مثلا الآن الأسواق فيها أناس يغتصبون البضاعة الجيدة يأخذونها، أنا ما أريد أخذه في شعبان يغتصب مني ويؤخذ، أنا ما أريد أن أخذه في شعبان لأنه يحتاج مني إلى مستودعات وحفظ، افرض شيء ما يحتاج إلى تفليج مثلا، لكن يقول موسمه في رمضان وإذا أخذته الآن لازم أخزنه، يحتاج أن أستأجر له مستودعات تحفظه كذا إلى آخره، وأنا أريد أن أستلمه في رمضان وأدخله السوق وأبيعه. هذا وجهة نظر صحيح، يقال لصاحب المسلم إليه يقال له احفظ بضاعتك حتى يحين الوقت. ولهذا قال وإن عرضه عليه فأبى أخذه لغرض صحيح مثل ما تقدم، مثل أن تلزمه معونة لحفظه أو حمله أو عليه مشقة، قل ما أريدها الآن أنا استلمته يتعبني ويشغلني، أو يخاف تلفه يقول يتلف قبل وقت بيعه، أو أخذه منه يخاف أن يغتصب منه، لم يلزمه أخذه يقول لا أنا ما أخذه إلا في وقت محله، أنا ما أخذه منك في مكة لأننا اتفقنا على أن التسليم في الطائف فأنا أريده منك في الطائف لأن سوق هذه البضاعة في الطائف، فإذا استلمت منك في مكة لزمني حمله إلى الطائف ترجيعه، لا أنا أريد كما اتفقنا سلم لي إياه في الطائف. فكذلك يعني إذا كان الممتنع له وجهة نظر صحيحة فلا بأس، إذا كان ما له وجهة نظر صحيحة فيلزم باستلامه. مثلا شيء لا يحتاج إلى مؤونة ولا يتغير ولا ضرر على المشتري المسلم في استلام البضاعة، نقول استلمها ما دام حضرت استلمها. نعم. وإن أباه لغير غرض صحيح لزمه لأنه زاده خيرا، لأنه زاده خيرا، فالتأجيل زيادة خير، الاتفاق على أن التسليم بعد 8 أشهر مثلا هذا أحضر البضاعة بعد 7 أشهر أو 6 أشهر زاده خيرا. نعم. فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأخذه، فإن امتنع لغير وجهة نظر صحيحة فيرفع الأمر إلى الحاكم والحاكم يستلمه عنه نيابة عن صاحبه. نعم. لما روي أن أنسا كاتب عبدا له على مال إلى أجل فجاءه به قبل الأجل فأبى أن يأخذه، فأتى عمر رضي الله عنه فأخذه منه وقال اذهب فقد عتق. إذا لم يكن للامتناع مبرر مناسب فإنه يرفع الأمر للحاكم والحاكم يستلم المسلم فيه أيا كان. لما روي أن أنسا رضي الله عنه كاتب عبدا له على مال إلى أجل، أنس بن مالك رضي الله عنه له رقيق مملوك باعه على نفسه، وهذا الذي يسمى المكاتبة، والله جل وعلا يقول وإن علمتم فيهم خيرا وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذا العبد نشيط ويحب أن يحرر نفسه، قال يا سيدي أشتري نفسي منك 10,000 ريال سواء كانت منجمة مقسطة أو دفعة واحدة، يقول مثلا 10,000 ريال أدفعها لك في اليوم 25 من شهر رمضان، لأني أتوقع أن الناس يعطونني من زكاة أموالهم لأنني أريد أشتري نفسي يوم 25 رمضان أسلمك 10,000. هذه الكتابة. هذا الرقيق كاتب أنس رضي الله عنه على مال، ثم إنه أحضر المال قبل محله، بدل ما يكون تسليم المال في 25 رمضان مثلا أحضره في 1 شعبان وقال يا أنس يا سيدي خذ هذا المال، المال الذي اتفقنا عليه لأجل أن أشعر بالعتق، أود أني أستقبل رمضان وأنا حر، لأني ما ندمت مكاتب ما سددت دين الكتابة فأنا رقيق، والمكاتب غن ما بقي عليه درهم ما ما يعتق بمجرد الاتفاق حتى يسدد كل ما عليه. فيقول: يا سيدي أحب أن تستلم المال حتى أشعر بالحرية. قال: أنس لا، أنا ما أريد المال هالحين، إيش خلوه عندك، اشتغل فيه، اعمل، اكتسب من وراه، وبعد عند الحلول أحضر لي حقي. قال: لا يا سيدي، أنا أخشى عليه التلف، أخشى عليه الخسارة، ثم أرجع رقيق. أنا أمنيتي أن أحرر نفسي، والآن والحمد لله تتحقق، فإذا أبقيت المال عندي قد تجتاح جائحة أو يسرق أو كذا أو كذا، ثم أعود رقيقا كما كنت. أنس رفض، قال: ما أريد أن أقبله الآن. فذهب الغلام إلى عمر وقال: يا أمير المؤمنين، سيدي رفض أن يقبل وأنا أريد الحرية. فقال: أحضرت المال؟ قال: نعم. قال: هاته. فسلمه لعمر وقال: اذهب فقد عتقت. لأن المرء إذا سلم الشيء لصاحبه وصل، وإذا لم يستطع تسليمه إلى صاحبه فسلمه إلى الحاكم، فالحاكم ولي من لا ولي له، ينوب عن عموم المسلمين حتى عن أهل الذمة الذين في الولاية، لأنه الولاية العامة. فهو استلم المال من رقيق أنس وأخبره، ما قال: تعال عندما حله نأخذ موافقة أنس في عتقك. قال: اذهب فقد عتقت، يعني أبرأت ذمتك، أديت ما عليك. نعم. ولأنه زاده خيرا، يعني بدل ما يسلمه في آخر رمضان سلمه في أول شعبه، هذا خير، التعجيل الحق. نعم. فصل: وإذا قبضه بما قدره به من كيل أو غيره برئ صاحبه. وإذا قبضه بما قدره به من كيل أو غيره برئ صاحبه. المسلم إليه أحضر المسلم فيه وقال: خذه زنه يا أخي، هذا 100 كيلو حسب اتفاقنا. فقبضه ووزنه 100 كيلو برئ. بعد ما وزنه واستلمه أتته جائحة، أتته سرقة، جاءه مطر أتلفه، على من؟ على الذي استلمه، لأن ذاك برئ ذمته، سلم ما عليه وبرئ ذمته، وجاز له التصرف في هذا في مجلس العقد، في مجلس الوفاء. سلمه 100 كيلو فاستلمها، قال: نعم هذه 100 كيلو خلاص، من يشتري؟ فباعها في مكانها، صح، لأنه تم القبض بالوفاء بما قدر به من كيل مثلا أو وزن. نعم. وإن قبضه جزافا قدره فأخذ حقه ورد الفضل، أو طالب بتمام حقه إن كان ناقصا. وإن قبضه جزافا أو جزافا، يعني هم اتفقوا على أن المسلم فيه 100 كيلو من البر، فجاءه بكيس كبير فيه بر، هذا الجزاف، قال: هذا يا أخي حقك، وأنت أنا أفوضك، استلم لنفسك، كله زنه. فيصح أن يستلمه حتى وإن كان جزافا، ثم عليه أن يزنه أو يكيله حسب ما اتفقوا عليه، فيأخذ حقه وإن كان في هذا زيادة في حقه ردها على صاحبه، لأنه لا يجوز له أن يأخذ ولا ربع كيلو زيادة. أو كان نقص استدعى وطلب التمام، قال يا أخي الكيس الذي أحضرت إلي وزنته فوجدته 90 كيلو وأنا لي 100 كيلو، نقول يجب عليه أن يحضر البقية. وكذلك إن كان فيه زيادة يجب عليه أن يسلمها إياه، يقول خذ أنا وزنته فوجدته 110 ولي 100 كيلو والعشرة لك، فيعطيها إياه. فأخذ حقه ورد الفضل الذي هو الزائد، أو طالب بتمام حقه إن كان هناك نقص. نعم. وهل له التصرف في قدر حقه قبل تقديره على وجهين؟ أحدهما له ذلك لأنه قدر حقه وقد أخذه ودخل في ضمانه، والثاني ليس له ذلك لأنه لم يقبضه القبض المعتبر وإن اختلف. وهل له التصرف في قدر حقه قبل تقديره؟ صفة هذا المسلم إليه أحضر الكيس فيه بر ما وزن، والمسلم له 100 كيلو، فقال هذا الكيس جزاف، خذ حقك يا أخي وإن كان فيه زيادة فردها علي، وإن كان فيه نقص فأعلمني أعطيك النقص. قال زين خيرا فعلت لا بأس. بعدما وضعه عنده جاء شخص آخر وقال بع علي 10 كيلو من هذا القمح، فهل يسوغ له أن يبيع له 10 كيلو وهو لم يزنه إلى الآن؟ لأنه معروف له 100 كيلو من هذا وهو يريد أن يبيع شيء من حقه، أم ليس له أن يبيع لأنه لم يستوفي حقه حسب ما اتفق عليه؟ هذا معنى قول المؤلف رحمه الله. وهل له التصرف في قدر حقه أو لا؟ جاء هذا مثلا قال نبي 10 كيلو، جاء الآخر وقال أنا أريد 20 كيلو، جاء الثالث وقال أنا أريد 50 كيلو، فهو باع منه 80 كيلو الآن هو واقف، فهل له أن يبيع هذا البيع لأنه ما تعدى حقه، أم ليس له أن يبيع لأنه لم يستوفيه حتى الآن؟ وهل له التصرف في قدر حقه قبل تقديره، يعني قبل وزنه أو كيله، على وجهين؟ أحدهما له ذلك لأنه يبيع حقه، من المعلوم هذا القمح حقه ما نزع عليه إلا الكيل، فهو يكل لهذا 10 وهذا 20 وهذا 50 هذه 80 كيلو ويبقى له 20%. أحدهما له ذلك لأنه قدر حقه وقد أخذه، يعني استلم الاستلام المبدعي، ثم كل واحد من المشترين يعطيه مقداره ويعرف الباقي، ودخل في ضمانه لأنه استلم الكيس. والثاني الوجه الثاني يقول لا، ليس له أن يبيع من هذا الكيس ولا كيلو واحد، ولو أن له 100 كيلو منه لا يبيع ولا كيلو واحد. لما؟ يقول لأنه ما استلمه إلى الآن، يستلمه أولا ثم يبيع. والثاني ليس له ذلك لأنه لم يقبضه القبض المعتبر بالكيل أو الوزن، وجهان. والمسألة إذا كان فيها روايتان أو قولان أو خلاف فحكم الحاكم إذا تشاجر إليه يرفع الخلاف. نعم. وإن اختلفا في القبض فالقول قول المسلم لأنه منكر، وإن اختلفا في حلول الأجل فالقول قول المسلم إليه لأنه منكر. وإن اختلفا في القبض فالقول قول المسلم لأنه منكر. وضع الكيس عنده وذهب. الكيس سرق، الكيس أتاه سيل وأفسده، الكيس فتح لأمر ما فذهب في الأرض انتثر، حصل له آفة، اختلف. يقول هذا الذي حصل بعدما سلمتك، من الذي يقول هذا؟ المسلم إليه، يقول أنا سلمتك حقك لكن أنت تركته. قال هل كلنا؟ قال نعم كلنا. قال لا ما كلنا، أنت وضعته عندي على أساس أن أكل واستلم، وأنا ما أكلت ولا استلمت، فاختلفا. فالقول قول من؟ هو إذا كان عندهم بينة لأحدهما فهي مقدمة، لأنه دائما القول قول كذا إذا قيل فمعناه مع عدم البينة، لكن إذا وجدت البينة خلاص. والقول قول المسلم لأنه منكر. أنكر ماذا؟ أنكر الاستلام، وذاك يدعي الاستلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، دائما اليمين على من أنكر، موجب الحديث النبوي. المسلم يقول ما استلمنا، والمسلم إليه يقول سلمتك. تريد أحلف أني سلمتك؟ نقول لا، ما نريد يمينك، نريد يمين المنكر اللي يقول ما استلمنا. فإن حلف فهو لم يستلم، وإن رفض قضي عليه بالنكول. اختلف في حلول الأجل المسلم إليه، المسلم إليه يقول يحل في واحد صفر، المسلم يقول يحل في عشرة محرم. اتفقنا على إن الأجل يحل في عشرة محرم، سلمني يا أخي. يقول لا يا أخي، ما اتفقنا على هذا، اتفقنا على واحد صفر، باقي عندي 20 يوم، دعني أتلفت وأبحث وأجمع وأسلمك الآن، أسلمك في واحد صفر. اختلف، ما في عقد مكتوب ولا شهود. والرجل المشتري المسلم يقول تريدون حلف إن الاتفاق كان في عشرة محرم، هل نقبل يمينه؟ لا، لأنه هو مدعي وذاك منكر، يقول لا ما حل الأجل. هذا يقول حل الأجل، والآخر يقول ما حل الأجل. فالذي يقول ما حل الأجل هو الذي يسمى عندنا منكر، وهو الذي تؤخذ يمينه. وإن اختلف في حلول الأجل فالقول قول المسلم إليه لأنه منكر. يعني دائما إذا كان اثنان أحدهما يدعي شيء والآخر ينكره ولا بينة، القول قول المنكر بيمينه. هناك أحدهما يدعي التسليم اللي هو المسلم إليه، يقول سلمتك، والمسلم يقول لا يا أخي ما سلمتني، وضعته بين يدي وما استلمنا. فالقول قول من؟ قول المسلم، لأنه منكر يقول ما استلمت. الاختلاف عند الأجل، هذا يقول يحل في عشرة محرم، والآخر يقول لا يا أخي باقي 20 يوم يحل في واحد سفر. القول قول من؟ المؤجل، لأنه ينكر الأجل الأدنى. وإن اختلف في حلول الأجل فالقول قول المسلم إليه. المسلم إليه منه اللي يحضر البضاعة، نعم، لأنه منكر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.